اختتام پر آدھے گھنٹے بعد اسی گراؤنڈ سے مسعود احمد ریحان صاحب سے ملے گی۔ ان کا ویسے دفتر تو لاہور میں ہے، یہ بہت ہی شوق کے ساتھ قرآن کریم کی محبت کے ساتھ یہاں خود تشریف لائے ان کی تلاوت کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اب آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں کہ جنہیں آج تک ہم نے کیسٹوں کے اندر سنا اور بہت ہی زیادہ مشتاق تھے کہ ہم ان کی زیارت کرتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا کہ ہم آج ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور ان کی تلاوت سے بھی محظوظ ہوں گے۔ میری مراد ہمارے مصر سے آئے ہوئے مہمان شیخ عبد المنعم الطوخی، ان کو میں دعوت دیتا ہوں۔ الان ارجو من فضیلۃ الشیخ المقری شیخ عبد المنعم الطوخی حفظہ اللہ تعالی ان یتفضل ویتلو علینا وعلی مسامع الناس فلیتفضل مشکورا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. قل آمنوا به أو لا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق نزل وما وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس لتقرأه وقرآنا فرقنا وقرآنا فرقنا الله خلال بي أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله يخرون للأذقان سجدا سبحان الله يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلي عليهم يخرون للأذقان سجدا يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحانا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله قل أسماء الحسنى ولا تجهر بصلاة ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قل أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الحمد لله الذي لم يتخذ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة أهنتم أشد خلقا أم السماء السماء بنے گا وانفع عنك فسويها وأغطش ليلها وأخرج روحها الأرض بعد ذلك دحاها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم أخرج منها ما والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة يوم يسخر الإنسان يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوي وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوي وأما من خيف مقام يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية أو اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الذي علم القلم الذي علم القلم خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم صدق الله العظيم. ما شاء الله. آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے